حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. قال: ثم يسجد على أعضائه السبعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. متفق عليه. قال: ويقول سبحان ربي الأعلى، ثم يكبر ويجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى وهو الافتراش. قال: ويفعل ذلك في جميع جلسات الصلاة إلا في التشهد الأخير، فإنه يتورك بأن يجلس على الأرض ويخرج رجله اليسرى من الخلف الأيمن، ويقول: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. ثم يسجد الثانية كالأولى، ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه ويصلي الركعة الثانية كالأولى، ثم يجلس للتشهد الأول. وذكر التشهد. نبدأ في شرح ما قرأنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قول الشيخ رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة، أي كيفيتها وأركانها وواجباتها وسننها والنوافل المتعلقة بها، أي كيف يصلي المسلم الصلاة التي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. ثم ذكر صفة الصلاة، قال: يستحب أن يأتي إليها، أي يقدم إلى المسجد وهو يريد الصلاة بهيئة معينة، وهي قال: بالسكينة، بسكينة. السكينة هي التأني في الحركة واجتناب العبث وهو يمشي إلى المسجد. ثم قال: والوقار. والوقار يكون في الهيئة، في غض البصر وخفض الصوت والإقبال على طريقه، لا يسرح ولا يمرح، وإنما يتجه للصلاة اتجاها مباشرا ولا يستعجل في المشي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام سمع جلبة من الرجال وهو يمشون، قال: فما شأنكم؟ قالوا: استعجلنا للصلاة. قال: فلا تفعلوا، إذا أتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. هذه السنة. وجاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا سمعتم الإقامة فامشوا إلى الصلاة وعليكم بالسكينة والوقار ولا تسرعوا، فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا. الرواية التي جاء فيها فقضوا هذه رواية ضعيفة. ثم ذكر أمور واجبة عند دخول المسجد. قال: يقدم رجله اليمنى للدخول، أي للمسجد، ورجله اليسرى للخروج من المسجد. وفي هذا حديث، هذا الحديث أخرجه الحاكم وهو على شرط مسلم، وهو حديث صحيح. جاء فيه حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: من السنة إذا دخلت، أو هذا حديث عن أنس، نعم أنس ليس مرفوعا. أنس بن مالك رضي الله عنه كان يقول: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. هذا من حديث أنس. ويعلم أن دخول الحمام يكون باليسرى والخروج من الحمام يكون باليمنى، لأن الحمام محل خبيث حيث قضاء الحاجة، لكن المسجد موضع شريف، ولذلك يكون عكس دخول الحمام فيقدم اليمنى عند الدخول ويقدم اليسرى عند الخروج. ثم يأتي بالذكر الثابت في هذا الموضع، أذكار دخول وخروج المسجد. ومن أذكار الدخول ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، أو قال: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. كل هذا الدعاء صحيح. أو يقول: اللهم أني أسألك من فضلك. فإذا أراد الخروج قال: أسألك من فضلك، أعوذ بالله السميع العليم وجه الكريم وسلطان القديم من الشيطان الرجيم، اللهم أني أسألك من فضلك، حال الخروج. فعند الدخول يقول: اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وفي الخروج يقول: اللهم أني أسألك من فضلك. وإذا دخل المسجد ركع السنة، سنة تحية المسجد أو السنة الراتبة. فعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس. والحديث في الصحيحين. ثم بدأ في ذكر كيفية الصلاة، فقال: فإذا أراد الصلاة وقام إلى الصلاة قال: الله أكبر. هنا قول باللسان، يقول الله أكبر، وهذه تسمى تكبيرة الإحرام، وهي أول ركن من أركان الصلاة لا يجزي عنها غيرها. قال: الله أعظم، لا يجوز. الله أعلى، لا يجوز. لازم يقول الله أكبر، لأن هذه السنة الصحيحة. قال صلى الله عليه وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فذكر أول ركن يحرم على الإنسان يتكلم وهو الصلاة التكبير، ويتحلل منها بالتسليم. قال: ويرفع يديه إلى منكبيه أو حذو منكبيه أو إلى شحمة أذنيه. هذه سنة، رفع اليدين، حذو المنكبين أو إلى شحمة الأذنين، حال التكبير وهو يقول الله أكبر. ويجوز أن يقدمها ثم يقول الله أكبر، أو يقول الله أكبر ثم يرفعها، أو في نفس الوقت في وقت واحد يرفع ويقول. وهذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منكبيه إذا افتتح الصلاة، وإذا كبر الركوع، وإذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك، وكان لا يفعل ذلك في السجود. إذن هذه السنة عند تكبيرة الإحرام، وعند إرادة الركوع، وعند الرفع من الركوع، وعند الرغبة في السجود. مواطن رفع اليدين، السنة أربع مواضع: عند تكبيرة الإحرام أولا، ثانية عند الركوع، ثالثة عند الرفع منه، رابعة عند القيام من التشهد الأول. هذه أربع مواضع صحة السنة فيها رفع اليدين. وفي ذلك أحاديث كثيرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. ثم يضع يديه على صدره اليمنى على اليسرى. وجاء في ذلك حديث مسلم، صحيح مسلم، عن وائل بن حجر، وحديث عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة. هذا قول الصحابي. وجاء عن غزوان بن جرير الضبي عن أبيه قال: رأيت عليا رضي الله عنه يمسك شماله بيمينه على الرسق فوق السرة أو يضعهما تحتها. والصحيح أن الوضع يكون على الصدر، ليس في النحر وليس تحت السرة، وإنما الصحيح هو الوضع على الصدر. ولذلك قال الشيخ: يضع يده اليمنى على اليسرى على الصدر، هذا هو الصحيح. أما تحت السرة هذا حديث ضعيف. عن قبيصة بن هلب عن أبيه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمين وعن يسار، ورأيته كان يضع هذه على صدره، أي يديه على صدره في الصلاة، ثم يبدأ بأدعية الاستفتاح، وهذه سنة. وهذه السنة يشرع أن يقول فيها أحد الأدعية الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأشملها وأفضلها هذا الذكر الذي نكله الشيخ، لأن فيه تعظيم لله، أن يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وإن جاء بأدعية أخرى مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما بعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والبرد، كل ذلك يجوز. ولذلك قال الشيخ: وغيره من الاستفتاحات الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام. واستفتاحات النبي الواردة كثيرة، يرجع عليها في كتب الأحاديث، تجدها مزبورة في كتب الأحاديث. ثم يبدأ بالاستعاذة: أعوذ بالله السميع العليم وجه الكريم من الشيطان الرجيم، أو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ثم البسملة سنة، هذه البدء بالاستعاذة والبسملة سنة. ثم يقرأ الفاتحة، وهي ركن من أركان الصلاة، الركن الثاني من أركان الصلاة الفاتحة. ولا تجزي الصلاة إلا بقراءة الفاتحة في كل ركعة، سواء كانت جهرية أو سرية. يقول النبي عليه الصلاة والسلام مبينا ركنيتها: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، أي صلاته باطلة. لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، فيقرأ الفاتحة ويجهر بها في الجهرية ويسر بها في السرية، إلى قوله من قوله: الحمد لله رب العالمين، إلى قوله: وللضالين آمين. ثم يقرأ سورة بعد ذلك، بعد الفاتحة. وقراءة السورة سنة، ولكن ينبغي المحافظة عليها، لأن الرسول كان يفعلها دائما. قال الشيخ: وفي الفجر يقرأ من طوال مفصل. طوال مفصل تبدأ من سورة قاف إلى الناس، أو من سورة قاف إلى عما تسألون، هذه قال لها طوال مفصل، فيقرأ من هذه السور، وكان الرسول يكثر منها صلاة الفجر طوال مفصل، من قاف إلى عما يتساروه إلى آخر المرسلات. وهذه السنة. ويقرأ في المغرب قصار السور، قصار السور تبدأ من والضحى والليل إذا سجى إلى الناس، يختار ما شاء. وفي الباقي صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، يقرأ من الأواسط، من الأواسط يعني ما بين عمّا وبين والضحى، وإن شاء أحيانا يقرأ من الأجزاء الأخرى، لكنه على قدر، والشمس وضحاها على قدر، والليل إذا يغشى على قدر، سبح اسم ربك الأعلى. هذه السنة التي علمها الرسول الصحابة، أنهم لا يطيلون في القراءة ولا يقصرون كالمغرب، وإنما تكون من الوسط. وعليه أن يراعي حال المأمومين إذا كان إماما. والجهر والإصرار في القراءة سنة. قال: يجهر في القراءة ليلا، أي صلاة المغرب وصلاة العشاء وصلاة الفجر أول النهار، ويسر بها نهارا، صلاة الظهر صلاة العصر، إلا الجمعة فإنه يجهر بها، لأن هذه السنة الواردة عن النبي. وكذلك العيدين، صلاة العيد يجهر بها، والكسوف يجهر به إذا كان في النهار، والاستسقاء يجهر بها أيضا. هذه السنة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وإذا صلى صلاة يقضيها جاز له أن يجهر في الجاهرية، والإسر في الإسرار، وكما ذكرنا سنة. ثم ذكر صفة الركوع وأذكاره، قال: ثم يكبر للركوع. التكبير هذا واجب، والركوع ذاته ركن من أركان الصلاة. ويكبر وهو يرفع يديه حذو من كبيه أو حيال أذنيه كما ذكرنا، ويضع يديه مفرجتين على ركبتيه، ويمد ظهره، ويجعل رأسه حيال ظهره، لا يرفع رأسه ولا يطاطئه، يمده مد، كما جاء في الأحاديث الصحيحة من فعل النبي عليه الصلاة والسلام. لا بد من المد، مد الظهر، والرأس يكون في الوسط، ليس مطاطئ ولا عالي. ويطمئن في الركوع، لا بد من اطمئنان، الاطمئنان في الركوع ركن. ثم يأتي بالذكر وهو واجب، سبحان ربي العظيم، يكرره إذا قال مرة واحدة وهو مطمئن في ركوعه أجزاؤه، وإذا كرر إلى 10 جاز ذلك. وأحيانا يأتي بعض الأدعية في الركوع يجوز، مثل سبوح قدوس رب الملائكة الروح، سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة، سبحانك اللهم وبحمدك لا إله إلا أنت استغفر وأتوب إليك، هذا أيضا يجوز أن يأتي به في الركوع. ثم بعد ذلك إذا أكمل الركوع رفع رأسه وهو يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يرفع، قال: ثم يرفع رأسه قائلا: سمع الله لمن حمده، إن كان إماما أو منفردا. والمأموم يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو اللهم ربنا لك الحمد، أو اللهم ربنا ولك الحمد، كل هذه الصيغ تجوز. المأموم يقول: ربنا لك الحمد، أو ربنا ولك الحمد، أو ربنا اللهم ربنا لك الحمد، وغيرها، كل هذا يجوز. وإن زاد بعد رفعه من الركوع وهو يرفع يديه إلى منكبيه يجوز أن يقول: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه ملء السماء وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد. هذه أيضا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، دعاء مبارك، ويعتدل قائما. والراجع أنه إذا اعتدل في الركوع يضع يديه على صدره كما كانت قبل الركوع. قال: ثم يسجد، أي يهوي إلى الأرض، إلى الأرض يهوي. إذا كان خفيف الجسم يضع أول مرة ركبتيه قبل يديه، كان ثقيل يضع يديه قبل ركبتيه، هذه الكيفية صحيحة. ويضع أعضاءه السبعة على الأرض، الأولى أول شيء الأنف والجب، هذا واحد، ثم اليدين هذه ثلاثة، ثم ركبتين هذه خمسة، ثم القدمين أصابع، هذه سبعة عظم. جاء من حديث ابن عباس في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده إلى الجبهة والأنف. قال: واليدين وركبتين وأطراف القدمين. حديث صحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام. وهنا يجافي بين جنبيه، أي يبعد يديه عن جنبيه، ويمكن يديه من الأرض وأنفه وجبهته، ويديه تجاه القبلة، أصابعه تجاه القبلة. ثم يأتي بالدعاء، يقول: سبحان ربي الأعلى. وإن زاد قال: اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلق صوره شق سمع بصره، وهكذا. أو اللهم ربنا وبحمدك رب اغفر لي، أو سبوح قدوس بالملائكة الروح، اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله أوله وآخره وعلانيته وسره. أو قال: سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. أو جاء بما تيسر له من الدعاء، فإن الرسول حض على الدعاء في السجود. قال: فإنه قمن أن يستجاب له، أي موضع إجابة، إجابة للدعاء في السجود يكثر من الدعاء. وإذا أتم السجود وقال ذكر الركوع، ذكر السجود وهو سبحان ربي الأعلى، لو قال مرة واحدة تكفيه، وإن قال إلى عشر مرات لا بأس. بعد ذلك يرفع رأسه وهو يقول، ثم يكبر ويرفع رأسه، ويجلس بين السجدتين، يجلس على رجله اليسرى وينصب اليمنى، فيجلس على القدم اليسرى وينصب اليمنى من جهة اليمين، هذا يسمى الافتراش. ويفعل ذلك بين السجدتين وعند التشهد الأول في الصلاة الرباعية والثلاثية، وعند التشهد الأخير في الركعتين، هذا يسمى الافتراش، يقال له الافتراش. أما التورك فيكون في الركعة الثالثة أو الركعة الرباعية، وهو أن يجلس على الأرض وينصب رجله اليسرى إلى جهة اليمين، ويقول بين السجدتين: رب اغفر لي وارحمني واهدني وارزقني واجبرني وعافني. هذا الدعاء ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. أو يقول: اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، اللهم اغفر لي، ويرددها، كل ذلك يجزئه، وهذا يسمى دعاء بين السجدتين. ثم يسجد السجدة الثانية كالأولى تماما في القول والعمل، في الفعل والقول. ثم ينهض مكبرا على صدور قدميه للركعة الثانية، للركعة الثانية، وهكذا يصلي الركعة الثانية إن كانت ثنائية، وصلي الركعة الثالثة إن كانت ثلاثية بعد التشهد، والرابعة، كل ذلك حسب الصلاة التي يصليها. فإذا أتم صلاته جلس هناك تشهد أول، والتشهد الأول يكون بعد ركعتين في التشفيل الرباعية والثلاثية. قال: ثم يجلس التشهد الأول، وصفته، صفة التشهد الأول إن كان سيقوم بعدها يفترش، وإن كان في في الثلاثية والرباعية يتورك كما ذكرنا، ويرمي بصره أمامه عند سجوده أو موضع أمامه، حيث الموضع الذي يكون فيه خشوع، ويبدأ بالتشهد. يقول: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. هذا يكفي في التشهد الأول، وإن صلى على النبي لا بأس. فإذا تم التشهد الأول ينهض إلى الركعة الثالثة والرابعة إن كانت رباعية، وهكذا. والركعة الثالثة أو الرابعة أيضا يجوز له أولا يقرأ فيها الفاتحة ركن، ويجوز له أن يقرأ بعض الصور إذا شاء. فإذا تمها جلس للتشهد الأخير، التشهد الأخير يجلسه، إن كان ركعتين يفترش، إن كان ثلاثية رباعية يتورك، فيأتي بالتشهد الذي ذكرنا ويضيف عليه الصلاة الإبراهيمية، وهي كما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام إحدى صيغ الصلوات على النبي، لا يجيب شيء يألف من رأسه، إنما يأتي بصيغة ثابتة عن النبي في الصلاة عليه، مثل يقول: اللهم صلي على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، أو أي صيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا أتم ذلك تعوذ من أربع كما بين الرسول: أعوذ بالله من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. ثم يجوز له أن يأتي بأي دعاء يريد في هذا الموضع، والأدعية كثيرة، وجاءت أدعية: دعاء أبو بكر الذي سأل النبي أن يقوله في التحيات، قال النبي علم أبو بكر، قال: قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا أغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي من عندك، فاغفر لي مغفرة من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. أو يزيد عليها: اللهم اغفر لي ما قدمت، ما أخرت، ما أسررت، ما أعلنت، ما أسرفت، ما أنت أعلم به مني، أنت المقدم، أنت المؤخر، لا إله إلا أنت. ويجتهد في الدعاء، هذا موضوع دعاء يعني يجتهد فيه. إذا انتهى من التشهد سلم، قال: ثم يسلم عن يمينه وعن يساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، أو أي صيغة ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صيغ التسليم، وهذا يثبت في السنة. وبهذا نكون عرفنا الأركان في الصلاة، والأركان هي: أولا التكبيرة الإحرام ركن، الفاتحة ركن، الركوع ركن، الاعتدال ركن، السجود ركن الأول، جلسة بين سجدتين ركن، السجدة الثانية ركن، القيام للركعة الثانية ركن، التشهد الأول واجب ليست ركن واجب، التشهد الأخير ركن، الجلسة ركن، التشهد فيه ركن، السلام ركن. هذه كلها أركان فعلية وقولية، أركان فعلية وقولية. أولها الركن الأول تكبيرة الإحرام، هذه ركن قولي، قل الله أكبر. الركن الثاني ركن قولي، قراءة الفاتحة للمأموم والإمام. الركن الثالث التشهد الأخير، هذا قولي أيضا. السلام أيضا ركن رابع قولي. وباقي أفعال الصلاة أركان فعلية، مثل الركوع والرفع والسجود والجلسة بين السجدتين، كل هذه أركان فعلية. ركن الأول قيام في عند تكبيرة الإحرام، هذا ركن، القيام ركن، لا يجوز إنسان نجلس يصلي وهو جالس إلا إذا كان غير قادر. أما القيام عند تكبيرة الإحرام ركن فعلي لا بد أن يفعله، ولا صلاة إلا به، إلا غير القادر معذور. ولذلك يخطأ كثير من القادر على القيام، يقوم يجلس على الكرسي وهو قادر على القيام، هذه صلاته باطلة. لابد أن يقوم. القيام ركن فعلي، أول ركن. الركن الثاني الفعلي الركوع. الركن الثالث الفعلي الرفع من الركوع. الركن الرابع الفعلي السجود. الركن الخامس الفعلي الجلسة بين السجدتين. الركن السادس الجلوس للتشهد الأخير. الركن السابع الترتيب بين أفعالها، لا يقدم ده على ذا. الركن الثامن الطمأنينة، يطمئن في كل ركن، لابد من يطمئن في كل ركن. هذه كلها أركان لابد من الاتيان بها. ثم ذكر الشيخ واجبات الصلاة، واجبات الصلاة. طيب، واجبات الصلاة أولها من وجه ركن التشهد الأول، هذا واجب ليس ركن. التشهد الأول هذا واجب، والفرق بين الواجب والركن أن الركن لا يجوز تركه، من ترك الركن بطلت صلاته، لابد أن يأتي به. أما الواجب إذا تركه سهوا أو نسيانا فإنه يجبره بسجود السهو، أما أن ترك الواجب متعمدا بطلت صلاته. فالتشهد الأول ركن من أركان الصلاة، فهو من واجبات الصلاة. التكبيرات، تكبيرات الانتقال، الله أكبر، سمع الله لمن حمده، الله أكبر، هذه كلها واجبات من واجبات الصلاة. إذا تركها متعمد تبطل صلاته، إن كان تركها ناسي أو ساهي يجبرها بسجود السهو. هذه تكبيرات الانتقال. أما تكبيرة الإحرام كما قلنا ركن. أيضا من الأركان، من الشروط الواجبات الصلاة، سبحان ربي الأعلى، الدعاء في الركوع، هذا واجب ليس ركن، واجب. سبحان ربي الأعلى، سبحان ربي العظيم في الركوع، وأيضا سبحان ربي الأعلى في السجود، هذا واجب. وأيضا بين السجدتين ربي اغفر لي وارحمني واجبرني، هذا أيضا واجب ليس ركن. وأيضا قول سمع الله لمن حمده، هذا واجب ليس ركن، إنما واجب، وهي واجب على الإمام والمنفرد. قول ربنا لك الحمد أيضا، هذه سمع الله لمن حمد الإمام، والمأموم يقول ربنا لك الحمد، واجب من واجبات الصلاة، لا يجوز تركه متعمدا. وهكذا هذه الواجبات تسقط كما قلنا بالسهو، ويجبرها سجود السهو، وكذلك بالجهل. والأركان لا تسقط سهوا، لا بد من الإتيان بها ولا جهلا، إذا أخطأ لا بد أن يعيد صلاته كلها، والعامد تبطل صلاته. ثم ذكر الشيخ سنن الصلاة، سنن الصلاة، وهناك سنن أقوال وأفعال مكملة للصلاة، وسنن الأقوال مكملة للصلاة من باب الكمال، من باب الكمال. وهذه السنن ينبغي الإنسان أن يأتي بها من باب الكمال حتى تتم صلاته، حتى تتم صلاته، لأنها في فعلها أجور عظيمة، ولا ينبغي الإنسان أن يفرط في هذه الأجور العظيمة ويتساهل فيها، فإن الإنسان في حاجة إلى أن يتم صلاته صلاة كاملة. وذكر الشيخ بعد ذلك قال إذا فرغ من صلاته، أي خرج من صلاته، استغفر ثلاثا، يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله لا نعبد إلا إياه، له النعم وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كان الكافرون. ويجوز أن يجهر بها، لكن ليس جهر جماعي، وإنما كل واحد يرفع صوته بها. أو يكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا الذكر بعد الصلاة يجوز أن يجهر به الإمام والمنفرد من باب السنة. ثم يسبح سبحان الله والحمد لله الله أكبر 33 مرة، ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك والحمد وهو على كل شيء تمام 100. ثم الرواتب المؤكدة للصلاة يحافظ عليها، وهي كما جاءت في بعض الأحاديث 12 ركعة قبل الظهر، 4 ركعات بعد الظهر، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، ركعتين قبل الفجر، ركعتين. هذه تسمى سنن الرواتب. سنن الرواتب جاء من حديث ابن عمر قال حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب في بيته وركعتين بعد العشاء في بيته وركعتين قبل صلاة الفجر. هذه 12 ركعة يحافظ عليها الإنسان، لأن سنن الرواتب جاء فيها حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من صلى 12 ركعة في اليوم بنى الله له بيتا في الجنة. وإذا زاد ركعتين بعد الظهر جعلها 4، فجاء حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام رحم الله جاء عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال من صلى 4 بعد الظهر حرم الله جسده على النار، حرم الله جسده على النار. دعاء عظيم، يجعل بعد الظهر ركعتين راتبة ويزيد عليها ركعتين. وإذا صلى قبل العصر 4 ركعات كان شيء طيب، لما جاء النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في الأربع ركعات اللي قبل العصر رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. حديث صحيح، صحيح الشيخ الألباني أبي داود. وهي سنة نفل، ليست سنة راتبة لكنها نفل. ويجوز أن يصلي ركعتين قبل المغرب، قبل المغرب يقول النبي عليه الصلاة والسلام صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال لمن شاء. هذه السنة نافلة. ويجوز بين الأذانين أي الأذان والإقامة ركعتين، يصلي سنة أيضا. وهكذا الإنسان يحرص على هذه السنن العظيمة حتى يدرك الأجر العظيم في صلاته. نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما ينفعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وننظر إن شاء الله الآن في الأسئلة المقدمة من إخواننا في مدينة الجزائر، نجيب على ما استطعنا منها. يقول السائل السؤال رقم 10، وين رقم 10؟ هذا السؤال الأول، هذا كيف رقمون 10؟ الله المستعان. السؤال الأول على يريد بارك الله فيك، يقول هل يوجد دليل على دخول صلاة الجماعة بنية تخالف الصلاة الحاضرة؟ كان يدخل في صلاة العصر بنية الظهر. نعم هذا يجوز، لأن النية هنا تختلف، وأنت تتبع الإمام في الصلاة، فلك ما نويت، إنما الأعمال بالنيات. أنت تدخل مثلا إذا كان لم تصلي الظهر وجيت وهم أقاموا الصلاة العصر، الآن وجب عليك الترتيب، هذا الدليل أنك ترتب، لازم ترتب الصلاة، ما يجي تصلي العصر وأنت ما صليت المغرب الظهر، فتدخل مع الإمام بنية الظهر وتصلي معه 4، أنت بنية الظهر وهو بنية العصر، هذه جائزة. السؤال الثاني يقول ما حكم من مات وقد أخر صلاته من غير عذر؟ هذا يحاسب عليها، يحاسب عليها يوم القيامة، لأنه فرط وضيع. السؤال الثالث يقول كيف نعرف نهاية وقت العشاء أو دخول ثلث الليل الأخير؟ هذا بالحساب بالساعات تعرف، أما بالنظر فلا تعرف، إنما بالساعات تستطيع أن تقيس الثلث الأول من الليل أو نصف الليل. والحمد لله الآن يسر الله لنا استعمال الساعات. السؤال الرابع يقول من العادات في مدينتنا بعد موت أي شخص 40 يوما يقوم الميت بإعداد مأدبه بنية صدقة، هذا لا يجوز، هذه من البدع، هذه يدعون الناس يقدمون مأدبه، هذا غير صحيح، هذا من البدع، ما هناك حديث ولا دليل على هذا الفعل. السؤال الخامس يقول: إذا أراد المصلي أن يقرأ سورتين أو ثلاث في الركعة الواحدة، هل يجوز ترتيب؟ يجوز له أن يقرأ، ما يلزم الترتيب، يقرأ والضحى ثم يقرأ والتين ثم يقرأ والناس، لا بأس في ذلك، ما دليل على الترتيب. السؤال السادس يقول: إذا كان الجو غائما والشمس ليست واضحة ولا يتوفر ساعة، فكيف نميز وقت الصلاة؟ بالغلبة، بغلبة الظن، إذا غلب على ظنك أنه دخل وقت الظهر، خلاص دخل وقت الظهر وتصلي، فإذا تبين أنك أخطأت تعيد الصلاة تجتهد. السؤال السابع يقول: إذا كنت مسافرا وصليت الظهر وراء إمام مقيم وأدركت ركعتين، فهل أكتفي بها بنية القصر؟ لا، ما يكتفي، إذا صلى المسافر وراء الإمام المقيم لابد أن يتم، لابد أن يتم، وإذا صلى المقيم خلف المسافر لابد أن يتم المقيم والمسافر يقصر، أما المسافر إذا صلى وراء المقيم وراء إذا صلى المسافر وراء المقيم فعليه أن يتم، لا يقصر أبدا، لا يجوز القصر هنا، بارك الله فيكم. السؤال الثامن يقول: ما حكم لباس الأطفال من حيث الإسبال والضيق وتشبه الكفار، هل هو مثل البالغ؟ الصغير يعني يتسامح فيه، يتسامح في الصغير، لكن يعلم، يعلم، لا يعلم الإسبال، لا يعلم التشبه بالكفار، نعلمه من صغره، وخاصة إذا بلغ السابعة. السؤال التاسع يقول: ما الرد على من يصلي مسدلا ويحتج بأن الإمام مالك رحمه الله صلى مسدلا؟ نحن نتبع الرسول يا أخي، ما نتبع الإمام مالك ولا الإمام شافعي، نتبع الإمام الرسول، الرسول كان يضع يديه على صدره، وكان يقول: هذا هذا داب معشر الأنبياء، أمرنا أن نضع يدينا على إيماننا، إيماننا على يسارنا على صدورنا في الصلاة، نحن نقتدي برسول الله، بارك الله فيك. قل: ما حكم من شك في أدائه لتكبيرة الإحرام ونسي رفع يديه؟ إذا شك في تكبيرة الإحرام صلاته باطلة، عليه أن يعيد الصلاة من جديد، أما رفع اليدين فهو سنة. السؤال العاشر يقول: ما حكم تقليد القراءة في تلاوة القرآن؟ هذا ما يجوز التقليد يا أخي، أنت الله تعالى جعل لك صوت وجعل لك حنجرة، اقرأ بصوتك، لا تقلد أحد، نخشى عليك من الرياء في التقليد، بارك الله فيك. السؤال الثاني عشر يقول: ما حكم الدعاء الجماعي بعد الدفن أمام المقبرة؟ هذا بدعة، هذه من البدع، ينبغي الحذر من البدع، بارك الله فيكم. السؤال الثالث عشر يقول: هل يجوز المصلي الاستعاذة أثناء الصلاة إذا أصاب وسواس؟ إذا أصاب وسواس وخشية خاف استعاذ، لا بأس إن شاء الله، لا بأس، ويتفل عن يساره، إذا لم يكن أحد بجنبه يتفل عن يساره، يتعود ويتفل عن يساره، إذا لم يكن أحد بجنبه عن يسار. السؤال الرابع عشر يقول: ما حكم صلاة من كان في لباسه تشبه بالكفار وإذا كان في لباسه صور؟ صلاته صحيحة، صلاته صحيحة، مع الإثم على فعله التشبه بالكفار. السؤال الخامس عشر يقول: ما هي ضوابط جلسة الاستراحة للإمام خاصة ثم المأموم المنفرد؟ جلسة استراحة لمن أراد، الإنسان الكبير في السن أو إنسان مريض إذا أراد أن يستريح، يعني يجلس بين يعني عندما يريد أن يقوم يجلس يرتاح شوية ثم يقوم، هذه يعني لمن أراد، ليست يعني سنة مطلقة، وإنما من أراد، إنسان مريض أو ثقيل لا بأس يفعلها. السؤال السادس عشر يقول: ما حكم أكل لحم من الضبع؟ يجوز، اللحم الضبع حلال، بيّنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. السؤال السابع عشر يقول: إذا نسي المصلي تكبيرة واحدة غير تكبيرة الإحرام فماذا عليه؟ عليه سجود السهو، إن كان تركها ناسيا أو خطأ جاهلا عليه سجود السهو، أما إن تركها متعمدا صلاته باطلة. السؤال الثامن عشر يقول: هل زيادة بركاته عند تسليم الصلاة ثابتة؟ نعم، ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثابتة. السؤال التاسع عشر يقول: ما هو القول المشروع للمأموم عندما تقام صلاة تكبيرة الإحرام؟ لا يقول شيء، وإذا قال يعني بعد إتمام المؤذن لا إله إلا الله لا بأس، أو جاء دعاء الأذان، الدعاء اللي بعد الأذان لا بأس، لا ينكر عليه. السؤال العشرين يقول: هل التسليم عن اليمين فقط ركن أو ماذا؟ أيضا ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه سلم في صلاة في وتر إلى جهة اليمين، قال: السلام عليكم، هذا من حديث عائشة ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام، فإن فعل إنسان لا بأس من صلاته صحيحة. السؤال 21 يقول: هل الغسل المجزي الذي لم يتوضأ قبله يرفع الحدث الأصغر أم يجب عليه الوضوء؟ لا بد من الوضوء، لا بد أن يتوضأ ثم يتغسل، أو تغسل لا بد أن يتوضأ بعد ذلك، لأن الوضوء فيه ترتيب، يبدأ بالوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم القدمين، فالترتيب هذا ما يحصل مع الغسل، لا بد أن يتوضأ إما قبل الغسل أو بعد الغسل. السؤال رقم 22 الأخير يقول: ما هي نصيحتكم في نصرة الدعوة إلى المنهج السلفي؟ نصيحتنا العلم، طلب العلم على أيدي العلماء السلفيين الناصحين، والحذر يعني من الجهل فإنه خطر عظيم، ونتعلم التوحيد ونتمسك به، وأيضا نحذر من البدع ونحذر من الشرك. بارك الله فيكم وأحسن الله عليكم، وبهذا ننتهي هذه الليلة، وفق الله الجميع. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.